أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. أحداث عظام وأهوال جسام، ستأتي بها الأيام والأعوام، كما حدث بذلك خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فيا سعادة من أوقد سراج هدايته وجعل دنياه جسرا لآخرته، وعاش في الدنيا بالقناعة وصبر على الفقر والمجاعة، وشغله ذكر القيامة بالطاعة، وبكى خشية لله من أهوال الساعة. فكونوا معنا في برنامج أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. في أحداث آخر الزمان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. رواه الإمام البخاري ومسلم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال ممسوخ العين، عليه ظفرة غليظة. رواه الإمام مسلم. ومعنى ظفرة غليظة أي جلدة غليظة كنفرة الحمار. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف العور: مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. رواه الإمام أبو داود. ومعنى ليس بناتئة ولا جحراء أي ليست بجاحظة ولا غائرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفاته: إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري. رواه الإمام أحمد. ومعنى كأنها كوكب دري أي لها لمعة وبريق. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفاته: مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. رواه الإمام مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفاته: مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله. رواه الإمام مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر، كافا راء مهجاه. قال شعيب الأرنؤوط في المسند: صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. ومعنى مهجاه أي مفرطة الحروف. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفاته: جفال الشعر. رواه الإمام مسلم. ومعنى جفال الشعر كثيف الشعر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفاته: كأن شعر رأسه أغصان شجرة. صححه العلامة بن كثير وشعيب الأرنؤوط في المسند. ومعنى كأن شعر رأسه أغصان شجرة أي كثير ملفوف الأطراف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحكي رؤيا رآها: ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. رواه الإمام البخاري ومسلم. ومعنى جعد قطط أي شديد تجعد الشعر. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: إنه شاب قطط عينه طافئة. رواه الإمام مسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفاته: كأن رأسه أصله. رواه الإمام أحمد. ومعنى كأن رأسه أصله أي برأسه قصر وانضغاط. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها: فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس. رواه الإمام البخاري ومسلم. ومعنى رجل أحمر جسيم أي لونه أبيض مشرب بحمرة ضخم الجسم. ومعنى جعد الرأس أي مفلفل الشعر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج. رواه الإمام أبو داود. ومعنى قصير أفحج أي رجلاه متباعدتان كأرجل الأقزام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال يحكي إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال صلى الله عليه وسلم: رأيته فيلمانيا أقمر هجان. رواه الإمام أحمد. ومعنى فيلمانيا أي ضخما عظيم الجثة. ومعنى أقمر هجان أي شديد البياض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يولد له. رواه الإمام مسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. رواه الإمام الترمذي وابن ماجه. وصححه الذهبي في التلخيص وشعيب الأرنؤوط في المسند. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يخرج في بقيتهم الدجال. رواه الحاكم في المستدرك. وقال الإمام الذهبي: صحيح على شرط الشيخين. وحسنه الإمام الهيثمي في المجمع. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح. رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينزلن الدجال خوز وكرمان في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة. رواه الإمام أحمد. خوز بلدة تتوسط مثلثا مقلوبا في الجزء الشرقي من إيران، رأس المثلث الجنوبية كرمان، وقاعدته الشرقية خراسان، وقاعدته الغربية أصفهان. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: إنه خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا، رواه الإمام مسلم. ومعنى خله أي طريق أو مكان فيه وعورة، ومعنى عاث يمينا وعاث شمالا أي سيفسد في الأرض يمنة ويسرة ويظهر في الأرض الفساد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. رواه الإمام مسلم. ومعنى همته المدينة أي وجهته المدينة، ومعنى دبر أحد أي خلف جبل أحد. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله عز وجل كل كافر ومنافق. رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى صحيحة للإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وسبخة الجرف هو موضع بأطراف المدينة المنورة على بعد ثلاثة أميال منها، وهي أرض مالحة بوار لا تصلح للزرع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه الإمام مسلم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اقدروا له قدره. رواه الإمام مسلم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين،